شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب او ورق ثم قال هذه ارضي وهذا بيتي فاعمل وادي اليه، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فايكم يرضى من عبده ذلك؟ انت تعمل لحساب نفسك، تعمل وتؤدي لغير سيدك، تعمل لحساب غيره. ما وظيفتك عند الله؟ ماذا تعمل عند الله؟ انها قضية. قال الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله بالامر المباشر بظاهر النص، انت مأمور ان تعمل عند الله. وما زال سؤالي لك يتردد، حضرتك شغال ايه عند ربنا؟ ما هي وظيفتك عند الله؟ ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ ام انك تعمل وتؤدي لغير سيدك الذي اشتراك؟ ولكن القضية تأخذ معنا الان اتجاها اخر، انها اصطفاء. اصطفاء. قال الله جل جلاله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم اقسم لنا من رحمتك أعظم رحمتك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واقسم لنا فيها من رحماتك وبركاتك وعافيتك النصيب الأكبر. إخوتي، إنها قضية اصطفاء. إنني أقف الآن على هذا المنبر، وهذا المنبر له شأن عظيم. نعم، أتدرون أين تجلسون الآن؟ إنكم في المركز العام لدعاة التوحيد والسنة. أتدرون من صاحبه؟ من قام عليه 20 سنة؟ من غرست رجلاه في هذا المنبر آثرا وجهد المنطقة بأكملها إلى التوحيد؟ إنه الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله. اللهم ارحمه رحمة واسعة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اعل في الجنة درجاته. اللهم افتح له بابا الى الجنة، وافرش له من الجنة، واجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم اجزه عنا وعن الاسلام وعن التوحيد خير الجزاء. اخوتي، انه الدكتور محمد جميل غازي الذي نسي وهجر اسمه، وصار شبابنا يجرون خلف المشاهير، ونسي هذا الرجل وهو الاساس في هذا المركز وهو الاصل. وانظر الى الاسم الذي سماه به، المركز العام لدعاة التوحيد والسنة. التوحيد، وما ادراك ما التوحيد؟ اذا اردنا ان نتوقف مع الشيخ وقفات برا به ووفاء له وترحما عليه وتعلما منه واستمدادا واعترافا بجميله وفضله. فأول معلم يقابلنا هو معلم التوحيد. كانت غيرة الشيخ على التوحيد عظيمة. فانظر إلى 20 سنة على هذا المنبر، 20 سنة كاملة كان جل همه قضية التوحيد التي غابت اليوم عن الساحة، غابت أو غيبت بفعل فاعل. إنني أريد أن أسائلك قضية التوحيد في حياتك، توحيد الله، وهو بمنتهى البساطة تعلق القلب بالله لا غير. إن شعار هذا المسجد، شعار هذا المركز، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي من يومها كذلك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أقيم هذا المركز وغيره، والأصل فيه أيضا أنصار السنة اعترافا بفضلهم وجميلهم، الشيخ محمد حامد الفيزي عليه رحمة الله. هؤلاء كانوا أول من رفع راية التوحيد في مصر، وواجهوا الشركيات المنتشرة في القرى والأرياف، وسعوا بكل جهدهم. الشيخ محمد حامد الفيزي والشيخ خليل هراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي وبعدهم أو من جيلهم الدكتور جميل غازي بعدهم. ثم سارت قافلة التوحيد حتى أخذت الدعوة في أيامنا اتجاها آخر، ونسيت قضية التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، بأن لا يعبد إلا الله فلا يدعى إلا الله. وكم صرخ على هذا المنبر: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن قضية التوحيد قضية متأصلة الجذور. قال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسار الأنبياء جميعا. وقصة التوحيد هي قصة قوم نوح عليه السلام، لما كان فيهم قوم صالحون، فلما ماتوا صنعوا لهم أصناما، تماثيل تذكرهم بهم، كتلك الصور التي تؤخذ اليوم للمشايخ والعلماء والأكابر، قالوا لتذكرنا بأعمالهم فنتبعهم. فلما طال الأمد ونسي الأصل، إذا بهم يعبدون هذه الأصنام، يتبركون بهؤلاء الأشخاص. وهذه كانت أول طعنة في التوحيد، التعلق بالأشخاص. وهذا ما نراه اليوم أيضا من التعلق بالأشخاص، تعلق القرب بهم والموالاة والمعاداة عليهم والتنادي بأسمائهم. وهذا مما ينافي التوحيد. إننا أصحاب منهج، المنهج يقول أن التوحيد لله، وأن تعلق القلب لا يكون إلا بالله وحده، إلا بالله وحده. ثم لا ينصب للناس رجل يوالى ويعاد عليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنصر جماعة نصرا مطلقا الا جماعة الصحابة. هذا منهج. لما عبدوهم ورث هذا الامر في سائر الامم، تعظيم الاشخاص وعبادة الاشخاص، عبادة الاولياء والصالحين، اقامة القبور، اقامة الشواهد، دعوتهم من دون الله. وقد وقف الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله حياته على هذا الامر في حرب الشركيات، شركيات القبور التي يطاف بها وينذر لها ويذبح عندها وتدعى من دون الله. لذلك اذا اردنا ان نستلهم من سيرته شيئا فانني اسألك، اين الغيرة في قلبك على توحيد الله؟ اين هي؟ ثم ماذا صنعت لذلك؟ ماذا صنعت في إصلاح ذلك لتكون أنصاريا لله؟ ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت للتوحيد لنشره وإقامته في قلبك وقلوب الناس من حولك؟ ماذا فعلت؟ قال الله ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الله جل جلاله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن أراد الثبات على هذا الدين فالعمل في نصرة دين الله جل جلاله من أعظم عوامل التثبيت. ثم كان في الشيخ جرأة وشجاعة وشهامة ونخوة لم تعهد في اكثر الدعاة قبله ولا بعده. كان جريئا قويا ملهما. شجاعا. اذكر وكنت معه يوما ايام مولد البدوي في طنطا، وكلكم يعرف الموارد وما فيها، وذهب هناك وقد رأيته بعيني هاتين، وجلست في سرادقه، أقام سرادقا في المولد، الكل يغني ويرقص، الكل يقول مدد يا بدوي، وهو هناك في وسطهم في شادر كشادراتهم يقول لا إله إلا الله، يقوم على حماية جناب التوحيد هناك في وسطهم. وهددوه، وسمعتهم بنفسي يقولون البدوي هيشلك. قال لهم لو كان إلها فليقتلني إن استطاع. وعاد سالما غانما بفضل الله. الشاهد أيها الإخوة، الشاهد أيها الإخوة، هذه النخوة والغيرة على التوحيد خلقت أوجدت في قلبه شجاعة. انظر إليه أيضا حين سافر إلى السودان أيام انتشر التنصير، واتصل به يستدعيه مفتي السودان عليه رحمة الله، وذهب هناك. ودوما كان الشيخ عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، يسير وحده، لم يكن حوله جيش من الأتباع، بل كان غالبا معه الدكتور أحمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللواء أحمد عبد الوهاب عليه رحمة الله كان رفيقه وصديقه وأخوه ومعه دوما على المنهج وفي المناظرات، يمده ويعينه، ومعه رجل آخر أو رجلين فقط. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. أيها الأحبة، مضى الشيخ إلى السودان وكان قد انتشر بها التنصير في جنوب السودان، أسأل الله أن يعيدها لبلاد المسلمين. وجلس في مناظرة عامة أمام الملأ، وقد رأيت بعضا من تصويرها، وليس بين يدي الشيخ كتب ولا مراجع ولا شيء، وإنما جلس رجلا فزا بطلا مهيبا يناظر ويرد على 30. ومن العجب أنه في نهاية المناظرة أسلم 30 كلهم، منصرين وقساوسة ومتنصرين، والمناظرة مشهورة مفسوسة معلومة. الشاهد، هذه الجرأة العجيبة والشجاعة والقوة في دين الله سبحانه وتعالى، هذا الثبات، هذه العزة، هذا العلم الغزير المتدفق، هذا الحفظ والفهم والاستنباط. أين دعاة المسلمين اليوم؟ أين دعاة التوحيد؟ أين هم؟ أين أنتم؟ بل أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين وظيفتك عند الله؟ مر أبو هريرة رضي الله عنه بقوم يجلسون، فقال: أنتم تجلسون هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قالوا: أين؟ قال: في المسجد. فهرعوا إلى هناك. أنا آسف، سامحوني. أنا آسف، سامحوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا تجلسون. فمضوا ثم رجعوا فقالوا: أين ميراث رسول الله؟ قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا: حلقا يتدارسون العلم. قال: هذا ميراث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ماذا ورثت من النبي؟ أين ميراث النبي عندك؟ ماذا نلت مما ترك النبي؟ هكذا قام الشيخ بالتوحيد وحده، كانت قضيته الأولى والأخيرة، سواء في مواجهة الشركيات التي عمت وطمت وما زالت، أو في مواجهة غير الإسلام ممن يدعون التثليث وغيره. ووقف رجل فردا، وهذه هي القضية الكبرى في حياته، لا يتبع جماعة ولا حزب ولا مسموعة ولا شيء، بل فردا شخصا، وكم أريد له ودعي أن توضع لافتة غير هذه اللافتة فأبى، هذا مطلقا، بل معلوم ومشهور هذا ايضا. وكان الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله يعمل في المجلس الاعلى للثقافة. الم اقل لك انه اصطفاء وانتقاء واختيار؟ انه خريج كلية اللغة العربية وليس كلية شرعية، لا اصول دين ولا شريعة ولا، ومع ذلك اختاره الله لهذه الدعوة، اختاره واصطفاه واقامه وعلمه. وهذا لا ينال ابدا الا بان ينكسر العبد بين يدي الله يطلب العمل. انظر الى حالك وانت تدخل الى مصنع او وزارة او شركة تطلب عملا، ويطلبون سيرتك الذاتية، فحين تتقدم الى الله بطلب عمل فما سيرتك عنده وهو اعلم بك من نفسك؟ هل يقبلك؟ ان لله شروطا، قال سبحانه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله؟ قل لا احد. من اوفى بعهده من الله؟ لا احد. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صفات المطلوبين: رب الخلائق كلها فهو القريب. حرام حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاط شعر. الخلائق كلها فهو القريب. إننا نذكر اليوم عرضا لمن يريد أن يبيع نفسه. الشروط المطلوبة في المتقدمين 10: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الشروط ينبغي ان تتوفر في المتقدمين. كم توفر فيك من هذه الشروط؟ الشاهد: استجمع الرجل غيرة على الدين وقوة وشجاعة في الدفاع عن الدين، وهذا ما نفتقده امام الخور الذي دب في قلوب المسلمين، والضعف والمهانة أمام تساقطهم أمام ثعالب البشرية. يقدمون لهم فروض الولاء والطاعة ويتنازلون عن أساسيات وأصول المنهج من أجل استرضاء العلمانيين وغيرهم من الكفار. كان في قلب الرجل عزة ولم يستبدل بهذه الوظيفة شيئا عند الله، وقد عرض له، وذلك ثابت معلوم مشهور عند كثيرين من المحيطين به، الشيخ وغيرهم عليه رحمة الله، انه عرض له الترشح لمجلس الشعب بالطلب من وزيرين كبيرين واظنهما على قيد الحياة، ولكن الشيخ أبى ورفض وقال لا أستبدل ثوبا كسانيه الله عز وجل. أيها الإخوة، من مآثر الشيخ وفضائله أنه على هذا المنبر وهو الوحيد من العلماء والدعاة فيما أعلم والله أعلم الذي فسر القرآن كله على المنبر في خطب الجمعة من الحمد إلى سورة القارعة في الجزء 30، فسر القرآن كله. وقد حضرت بنفسي بعض هذه الخطب، وأذكر أنني كنت أجلس في هذا المكان تحديدا يوم سمعته يفسر سورة آل عمران أو غيرها، لكن الذي أذكره هو استشهاده بهذه الآية: لن يضروكم إلا أذى. وكان دأب الشيخ: وهذا مما سأسألكم عنه، كان يحب القرآن وكان حافظا حفظا متقنا للقرآن لم أرى مثله، أقصد في العلماء والدعاء، لم أرى مثله في العلماء والدعاء. فكان لا يذكر آية إلا ويذكر رقمها واسم السورة. الآية 11 بعد 100 من سورة آل عمران: لن يضركم إلا أذى. وسمعته يومها وهو يبكي وينتحب وهو يقول: ضربونا يا رب، آسونا يا رب، بهدلونا يا رب، كسرونا يا رب، ظلمونا يا رب. وظل الشيخ يبكي يومها وهو يفسر هذه الآية. أيضا حضرت له خطبة أخرى وفي نفس هذا المكان كنت أجلس وهو يقول: ترقبوا حتى في القرآن، وظل يتتبع حتى في الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى ثم استطرد إلى الآية 12 بعد 100 من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ثم استطرد في آية 24 من سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. لقد كان القرآن حياة الشيخ. أين القرآن في حياتكم أيها المسلمون؟ لقد بقينا نعيش في عصر لا نجد من يحفظ القرآن إلا للمسابقات، لا يحفظ القرآن إلا لتأكل به. أين الحملة والحفظة أهل التدبر؟ لو سمعت خطب الشيخ في التفسير لعلمت كيف يكون تدبر القرآن وكيف تتوارد الآيات وتتتابع ليفسر القرآن بعضه بعضا. أين القرآن في حياتكم؟ وأين القرآن على المنابر؟ وأين القرآن في ألسنة الدعاء؟ وأين القرآن بهذا الحفظ المتين؟ القرآن. وكان تفسيره للقرآن يصدر جمعة بعد جمعة في رسالة الجمعة التي صدرت مدة من مطبعة المدني عليه رحمة الله أيضا كان يتبنى هذه القضية فيصبعها في رسالة، وقد حزت بعضها لا أدري أين ذهب الآن، وأذكر أن هناك كتابا يتجاوز 100 صفحة في تفسيره لسورة المنافقون في الكلام عن المنافقين في أول سورة البقرة، كتاب كامل في تتبع آيات النفاق وصفات المنافقين وعلاج النفاق وحرب النفاق. نعم، لقد كان الشيخ في حرب دائمة مع المنافقين ومع المشركين ومع الملحدين ومع الكفار. إنه اصطفاء، قال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لقد كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بديلا لأمة من الرسل، قام وحده بديلا لأمة من الرسل تأتي بعده في كل قرية، فورث العلم وورث التوحيد وورث القرآن ليقوم العلماء والدعاة بعده بهذه المهمة، بمهمة الأنبياء، مهمة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور والجهاد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هكذا نتعلم من سيرة الشيخ ومن حياة الشيخ: أولا الغيرة على التوحيد، ثانيا الشجاعة والبذل والمخاطرة والثبات، ثالثا القرآن، رابعا القراءة. كان الشيخ عليه رحمة الله كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عنه كان يتعجب من قراءته، وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: إن الدكتور جميل غازي يستطيع أن يقرأ مجلدا كاملا في يوم واحد. إننا أمة اقرأ، أول كلمة في كتابنا اقرأ. وإذا بالأمة اليوم لا تقرأ، لا تقرأ، إنما صارت الأمة تتفرج فقط، فرجة على التلفزيون، فرجة على النت، فرجة على التلفون. أما القراءة وإمساك الكتب والدفاتر والدراسة والمذاكرة فإنما هي لامتحانات الدراسة والحصول على الشهادة وانتهت القضية. نشأ جيل اليوم يقول لي: أنا لا أحب القراءة، أحب أن أسمع، أعطني شيئا أسمعه بدل أن أقرأ. أيننا أمة أقرأ؟ أول آية أنزلت في ديننا أقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ، اقرأوا وربوا أولادكم على القراءة وورثوهم كتبا يقرؤونها، يقرؤونها. ومن لوازم القراءة، وتلك كانت همة الشيخ، البلاغة والفصاحة والجزالة في اللغة العربية. كان الشيخ فصيحا بليغا عاليا الألفاظ والهمة لا يخطئ، بل ذكر ابنه أكرمه الله أنه كان يقرأ على أبيه والشيخ ينام أثناء قراءة ابنه من كتاب، لأن الشيخ كان لا يرى بعين وكانت الأخرى ضعيفة، وظل يقرأ بالعين الضعيفة حتى ذهبت أيضا في آخر حياته عليه رحمة الله، فكان ابنه يقرأ له يقول: فكنت أقرأ لأبي وهو راقد فأسمع غصيته نائما، وإذا أخطأت في إعراب كلمة استيقظ وقال خطأ أعدها، فكانت أذنه وقلبه لا يحتمل خطأ في اللغة. وقلما تجد اليوم داعية على منبر أو غيره إلا ويلحن في اللغة، وأنا أكثرهم خطأ وأستغفر الله وأتوب إليه. أيها الإخوة، إن القراءة مهمة، مهمة جدا، وفي الكتب خصيصا، فإنني بعد مطالعتي لبعض المدونات على الكمبيوتر توجد أخطاء فاحشة ولا يستطيع التعرف عليها الطالب المبتدئ، ولا يستطيع الطالب المبتدئ التعرف عليها أبدا، فإنها تخفى من سقوط صفحات ونصف صفحة ومن استعجام ألفاظ وتحوير ألفاظ كثيرة جدا. فلذلك ارجعوا إلى الكتب القديمة التي راجعها العلماء والأكابر واقرأوا، هذا تراثنا. علموا أولادكم القراءة وتبنوا قضية اللغة العربية، صارت أكثر رسائل الناس وكتاباتهم باللغة العامية، وهذا خطر. اللغة العربية الفصحى من الدين، لأنها لغة القرآن والسنة، فحفظ الدين بحفظ هذه اللغة. ثم كان من مآثر الشيخ أيضا عليه رحمة الله النشاط والجهد دون البحث عن الشهرة أو الشهوة أو المال. كان الشيخ أينما دعي ذهب، أظنه ما ترك بلدا من أقطار العالم إلا نزل، أظن والله أعلم. وكان إذا دعاه 10 أفراد في فرنسا ذهب إليهم، وإذا دعاه 5 أفراد في طختنبسة يذهب إليهم ويجلس معهم ويكلمهم ويبيت عندهم ويجلس الليالي الكثيرة. وكان من عادته أنه إذا ذهب إلى مكان أن يستفتح بابا من أبواب العلم فلا يخرج إلا إذا أتم عليه رحمة الله. هذا عمل، هذا جهد أثمر بركة وأقام دعوة. ولكن العمل الارتجالي والحرص على كثرة الحضور والحرص على الشهرة وغيرها جعل الدعوة تؤدى بطريقة غير المطلوب أن تؤدى بها، وأن تقوم على غير ساق لا تقوم إلا عليها. اللهم ارحم الدكتور جميل غازي، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأعل في الجنة درجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إننا في هذه السلسلة، سلسلة إحياء الدعوة، وبعد أن ذهبنا إلى مسجد الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله، ثم جئنا هنا إلى مسجد الشيخ جميل غازي عليه رحمة الله، أردت التذكير بأصولنا، وستمتد بإذن الله تعالى لتعود إلى كل هؤلاء أصحاب الفضل علينا بعد الله، هؤلاء الذين قامت على أكتافهم دعوة التوحيد ودعاة التوحيد ندرة، الذين وقفوا حياتهم على هذه الدعوة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وأيما دعوة لم تقم على دعوة التوحيد فهي دعوة تائهة ضالة ضائعة، كذا قال. أيما دعوة قامت على غير الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة تائهة ضالة. فلذلك هؤلاء الدعاء الذين قاموا، وقاموا في زمن البطش والبغي، قاموا في زمن الفقر، قاموا. وكما قال ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فدرجتهم عظمى. وإنما قام الكل بعدهم على أكتافهم وعملوا على مسيرتهم وأتباعهم. لذلك وجب علينا أن نترحم عليهم، هذا حقهم، وأن نؤدي بعض حقهم علينا بذكر سيرتهم. وكيف نستفيد من سيرتهم؟ إخوتي، بقيت الأخيرة في مسيرة الشيخ وهي الفقر. نعم، كان الشيخ ميسورا مستورا في حال عيش البسطاء، وهكذا دوما تجد كل الصادقين من الصالحين، إنما حياتهم تقوم على البساطة التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا على قدر الضرورة التي تؤدى بها الحياة وتسير بها الحياة على قدر الحاجة. هكذا كانت حياة الدعاء، وهكذا مضت بهم الحياة، وهكذا لقوا ربهم على هذا النمط من الحياة، هكذا عاشوا وهكذا ماتوا. وبتنا اليوم في حياة الترف فيها كثير والسعة فيها طائلة، ولكن أين البذل بالمقابل في شكر النعمة؟ للأسف تنكر كثير من الناس لدعوتهم وشغلوا عنها. أنا لا أقول لك ابحث عن الفقر وعش، بل أقول لك لا تحرص على الدنيا ولا تطلبها ولا تطلب العلو فيها. لقد عاش الشيخ عليه رحمة الله في كنف الدعوة إلى التوحيد والقرآن والتفسير والسنة، وكان يبيت الليالي الطويلة الكثيرة خارج بيته، حتى ذكر أبناؤه أن أكثر من ثلثي حياته كان خارج البيت عليه رحمة الله، بذلا للدعوة وجهادا في سبيلها. ثم فالمقابل أحسبه من المخلصين عليه رحمة الله، لم ينتظر المقابل إلا من الله. وهنا وقفة سريعة مع قضية الإخلاص في هذه الدعوة. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قالوا أن الإخلاص ألا تنتظر أجرا في هذه الدنيا، ألا تنتظر من الدعوة مقابلا أي مقابل. إن الذي ينتظر من الدعوة مقابلا الشهرة أو المال أو التعظيم والتوقير أو الإكبار أو تقديم الخدمات أو إلى آخره، فإن هذا يقدح في إخلاصه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، إننا بحاجة اليوم أيها الإخوة، وبعد هذه المآسي التي غامرت فيها الدعوة منذ 16 شهرا أو أكثر، أن نعود إلى الدعوة مرة أخرى والدعوة إلى الله فحسب، والدعوة إلى الله فقط، والدعوة إلى الله لا غير، لا شيء بجانبها ولا مطمع ولا مطمح. أن يعود كل شبابنا إلى الدعوة إلى الله على بصيرة بالعلم، وليست القضية في العلم مجرد معهد تنتسب إليه وتنجح وتقول حصلت، وإنما إن هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، أن تبذل كلك، كل جهدك وكل طاقتك وكل اهتمامك وكل همك وكل عمرك وكل وقتك، ولن تموت من الجوع أبدا، كما قيل إذا كان يرضيك ما يكفيك فأقل شيء يرضيك، وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يرضيك. اللهم رضنا بما يرضيك، أن ترضى بما قسم الله لك وتعيش فيه على الكفاف. إخوتي، إن للشيخ في رقابنا منا وله علينا بعد الله فضل، وحقه وأداء واجبه أن يذكر وأن يدعى له وأن يترحم وأن تحيا كتبه وخطبه وسيرته ودعوته وأصوله وتأصيله ليبث ليبنى عليه. إن من آفة هذه الدعوة أنه كلما جاء جيل ابتنى من جديد، إننا نريد أن نعيد أصولنا ونضعها خطوة في الطريق نبني عليها، لا نعيد كل مرة الكرة، فبحاجة إلى إحياء علم هؤلاء الأكابر، وأن يكون خطوة لنا على الطريق نأخذ خطوة بعدها. أسأل الله جل جلاله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم ارحم الدكتور جميل غازي رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحم، عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.